السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله جميعا وذرياتنا واحبابنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل الا ما يسرت وجعلته سهلا وانت تجعل الحزن برحمتك اذا شئت سهلا. ورحمه بحضراتكم احبتي في الله، واسال الله جل وعلا ان ينور هذه الوجوه ويزكي هذه الانفس وان يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وان يرزقنا لذه النظر الى وجهه الكريم في جنات النعيم. ان ربنا ولي ذلك ومولاه، كما نساله سبحانه وتعالى ان يرفع الهم والغم والكرب والكبد عن بلاد المسلمين جميعا وعن بلادنا خاصة، وأن يولي علينا خيرنا وأن لا يولي علينا شرنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في الكلمة وفي الفعل وفي النية لله وحده جل وعز وعلى عمر كبير. أرحب بكم من جديد في لقاء آخر مع إن شئتم زي ما احنا اتفقنا هنشرح كتاب عقيدة المؤمنين في صفات رب العالمين. ماشي؟ ولا غيرت؟ لا، متفقين من البدايه. وهندي شويه خصوص كده في البدايه، وان شئتم ان احنا نغيرها، لان العقيده هي اعظم ما يلقى الله، ما يلقى العبد به ربه. العقيده السليمه ان صحت عقيده الانسان وعمل ما شاء مآله ان شاء الله الى ايه؟ الى الجنه. وان فسدت العقيده يتبدل حال الانسان، بيعيش تبع هواه، بيشتبع مزاد مع الغرب مرة، مع الشرق مرة، مع الإلحاد مرة، مع الليبرالية مرة، مع العلمانية مرة، ملوش هوية معينة. إنما العقيدة من العقد، من الإيه؟ من العقدة، من الرباط، من الشد. خدت بالك؟ أنا بعد العقدة وأنت تمسك طرفها وطرفها، طرف بين يدي الله عز وجل وطرف بين يدي العالم. كلما قال الحبل شد يا صغير العقدة بتزيد، فكلما طال بك الامل او الامد او العمر عقيدتك بتزيد ايمان، ولا بتزيد ايمان بربك، لان كل ما بتكبر في السن وكل ما بتزيد في العلم بتتعرف على الله اكثر وبتتعرف على اياته اللي في الكون ايه اكثر. سنريه من اياتنا في الافاق وفي حتى يتبين لهم انه الحق. وعندك ايه عجيبه، وفي الارض ايات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول لك فين يا حاج؟ أيوه، ده ما تبصرش. والبصيرة اللي بيقصدها رب العالمين هنا للآية مش بصيرة العين، ده بصيرة التأمل والتفكر، وهي دي من أعظم الخصائص اللي يختص الله عز وجل به من شاء من عباده عشان يجهزه إن هو ما من نبي اصطفاه الله رسول، طبعا اصطفاه الله، إلا وقبل البعثة يحبب إليه الخلائق، يحبب إليه ويختلف ربه. تلاقيه في الغار لوحده، إبراهيم جل الليل على جبل لوحده. عبادة اسمها عبادة التفكر وإيه؟ والتأمل. العبادة دي أنت لما تنظر فيها وتبدأ تشتغل فيها تملأ قلبك يقين، وتزيد العقد اللي بينك وبين ربك أنه هو الله السيد وأنت العبد المطيع. كل ما تقترب وتزيد، يعني تقترب من الله وتزيد في هذه العبادة التأمل والتفكر، كل ما تعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى أمر العقيدة أمر إيه؟ سلس، وهنقول ان شاء الله بطريقه اسال الله يتعجبكم يعني، بس معانا ايه يعني الاستمراريه ان شاء الله. ومن شاء يجيب الكتاب اهلا وسهلا. اقول لكم الكتاب اسمه عقيده المؤمنين في صفات رب العالمين، ب 10 جنيه بكام؟ مش ب 100 جنيه، ب 10 جنيه قد كده، عشان انا ممكن اجيب ورقه منه اقرا لك صفحه مش راح اقرا لك صفحه، هتشعر بلذه عجيبه لما تتكلم في ايه؟ في العقيده دي، لذه عجيبه عجيبه عجيبه عجيبه. يبقى كلمه العقيده هي ايه؟ العقده او الرباط، الاعتقاد. الحكايه دي ما كانتش موجوده، كلمه العقيده دي مش موجوده ابدا في القران ولا في السنه لغايه الجيل الرابع سنه 437. القشيري هو اول من تكلم ايه؟ وحط كده العنوان، قال لك طب يبقى في عقيده، طالما هناك اعتقاد يبقى لازم يطلع منه كلمه اسمها ايه؟ فولدت منه كلمه العقيده ولدها القشيري، وبدا يكتب عليها بقى كده، بدا يقول لك العقيده هي انواع العبادات وانواع الاعتقادات وانواع الاعمال وانواع النيات واعمال بيحطها في عقيده. ازاي بقى؟ ان الانسان اللي بيصلي له تلزمه عقيده يصلي بها، الانسان اللي بيصوم تلزمه عقيده، الانسان اللي بيشتغل تلزمه عقيده. قل ان صلاتي ونسكي التكبر، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يبقى لازم عقيده الاسلام دي تكون ايه؟ تكون جوه قلبي جوه كياني. اعرفها ازاي؟ بالفهم الذي فهم به الصحابه. يعني احنا عندنا افهام بتختلف دلوقتي، والامه لن تنصر بامر ربها ابدا الا اذا عادت الى عقيدتها السليمه. طول ما العقيده عندك هنا مهلهله مش مظبوطه انسى ان ربك طيب. في جيش هيجي يغزو الكعبه يا ناس، من اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في جيش هيجي يغزو الكعبه، وبعدين الجيش ده هو جاي ماشي من بلاد الشام او من بلاد العراق او من بلاد فارس او جاي من الشمال يعني، وهو نازل على تحت كده، طول ما هو جاي بيمسك ده، هتمشي معانا؟ انت مش هتمشي معانا؟ لا بيقتلك. ففي ناس هتقول لا احنا مش هنهدم الكعبه فتقتل شهداء، وفي ناس هتمشي خايفه يقول لك يا عم طيب ما تخافش انت، طب انا يا رب يعلم ربنا ايه بنيتي. طيب اليس فيهم من ينكر ذلك يا رسول الله؟ ينكر هدم الكعبه لان الجيش ده هو جاي في الطريق يخسف الله عز وجل به الارض، هيتخسف به الارض. طيب مش فيه ناس ماشيه غصب عنها؟ عسكري مجند مش كده، واحد متطرف اي حاجه امشي وماشي خلاص مع الاعداء بيهدموا بيت الله الحرام، فربنا ما يخسف بيهم الارض يحصل ايه يا رسول الله؟ كلهم كده قال هيموتوا كلهم ويصبحوا كلهم ويخسف بهم جميعا، يموتوا كل مئة واحده ويصدرون مصادر ايه؟ شتى كل على نيته. يا اي كل على نيته، انت رايح تعمل ايه؟ وانت رايح تعمل ايه؟ وانت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. يبقى اذا هنا ربنا حتى في فتح مكه المسلمين رح يفتحوا مكه، انما خلي بالكم في ناس مؤمنه هناك في مكه بس متخفيين، اياكم ان تطؤوهم، ممنوع ترفع سيف، ممنوع تقتل، ممنوع الحفاظ على ايه؟ على هؤلاء الضعفاء. يبقى انا عندي هنا العقيده السليمه هي المنجيه بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى وان كان الظاهر للناس ان انا بعمل عمل ايه؟ سيء، الناس لها الظاهر. طبعا حديث اذا رايتم رجل يعتاد المساجد تشابه بالايمان طبعا مش مظبوط يعني مش حاجة. لكن خد المعنى كده، انا ليا الظاهر، انما السرائر دي بتاعت مين؟ ماليش دعوه بيها بقى، اللي جوه ده ربنا قال له كده لست عليهم يا محمد، مش ابراهيم ولا يا محمد ولا حسن ولا علي ولا عبد، لا يقول له يا رسولي يا نبي انا ارسلتك بالهدى ودين الحق ذكر فذكر، انما انت مذكر، انت تقول بس، إنما القلوب دي أنا مطلع عليها، لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر بعد موضوع تاني أن أعذبه، مش أنت برضو اللي هتعذبه، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم إنهم ظالمون كافرون مجرمون قاتلون. إيه أنا مالكش أنت بقى. أنت مالكش فيه، أنت ما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا، مش قاتلا، مش أرسلناك آمرا ومنفذا، لا أنت بشير تبشرهم. قل من يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خلاص أنا أقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مشغولتك أنت أيها النبي أيها الرسول أيها العالم أيها الداعي انزل، أيها الولي أيها المؤمن أيها المسلم أيها المتبع. شوف نزلنا من اللي فين، شغلتك أنت بس أن تدل الناس على الله وكيف يعبدونه وما أحل وما حرم بالعقد، هي العقيدة السليمة التمام ده يقلبهم. وبعد كده لو صحت العقيدة لسبح الحصى وحارب معكم، لو صحت العقيدة لساروا على البحار ولسخر الله لهم البحر ليحملهم كما حمل مين؟ لا سعد بن أبي وقاص معركة القادسية، اقروها اقروها كده في معركة القادسية، ركبوا الخيل وجريوا عبروا النهر، مش المدينة هذه من شوية، ركبوا وعبروا النهر بالفرسان. مين اللي مسك الفرس ما يغرسش رجله؟ ها؟ حصان بيجري في المية، أيوه بيجري في المية، ده معجزات يا عم. يقول لك سنة الله عز وجل في خلقه واحدة، سنة الله تبارك وتعالى في خلقه واحدة، لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير أبدا من أيام آدم للنهار. الأبيض أبيض الأسود أسود، من الذي يتبدل؟ الإنسان. إنما سنن الله في الكون وفي الخلق موجودة لا تتغير أبدا، هي هي ما تغيرتش. علشان كده لما النبي علم الصحابة العقيدة والإيمان والتوحيد كم سنة؟ 13 سنة في مكة عقيدة، بيعلمهم ازاي المؤمنين بس، بيعلمهم ازاي المسلمين بس، ازاي يتوكلوا على الله بس، امتى ينصرهم الله بس. ولما تعلمت قال لهم هاجروا، فلما هاجروا راحوا سنة واحدة بس أسسوا دولة، في 10 سنين سادوا العالم. مظبوط ولا لا؟ ومش بالحروب، لا لا، ده بالعدالة الاجتماعية وبالأمن والأمان وبالسيرة الحسنة وبالأخلاق، كما قال عمر بن الخطاب يكون دعاة إلى الله وأنتم صامتون كانوا طيفة قالت أخلاقكم وأعمالكم. أنت اشتغل بعقيدتك المؤمنة ده هي وخلاص راحوا كده. أهو شفت عبد الله بن مسعود لما تحصل في عام الغمادة ما فيش مية خالص، فيش قطر من السماء خالص، يوم يجمع أولاده أنس عفوا، يوم يجمع أولاده في بستانه، أولاده دول جمعوا بلغوا كم؟ 150. فيوم يجمعهم كده في البستان، وهو نبيك صلى الله عليه وسلم قال اللهم أطل عمره وأحسن عمله وكثر نسله. خلاص شاف 150 من أولاده و4000 من ذريته، أولاده 4000 يجيبهم زيت 4000 كده، فجمعهم كلهم ما فيش شتاء مش مطر وقحط البلد كلها المدينة كلها عدم شر المية. عمل إيه؟ أخذوا يوم أرسل عمرو بن العاص ماء النيل للمدينة ليشرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم عمر بن الخطاب، فراح ده جاب أولاده كلهم وجمعهم في البستان، يلا يا جماعة قالوا له هنصلي صلاة الاستسقاء، فرفع يديه وصلى الاستسقاء فنزل المطر قبل أن ينزل يديه، وما خرجت قطرة ماء خارج بستانه. شوف ما فيش قطرة مية، البستان ده بس، الفدان ده بس، والباقي كله ما فيش نقطة مية برضه. نقول جابها بالسحر ولا جابها بالعقيدة السليمة والإيمان والعمل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا كيف تغفلون عن قدرة الله؟ كيف تغفلون عن توقيركم لله عز وجل الذي يبسط ويرفع ويخفض ويضع والعز والذل؟ هو الذي بيده ملكوت كل شيء. فيش حاجة في الكون ذرة ولا طائر يطير ولا ذبابة تطير ولا دودة في البحر ولا حوت في البحر ولا إلا بعلمه وأمره ونهجه جل وعلا. فيش حركة في الكون، فيش تكة في الكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. دي عقيدتنا إحنا. يبقى ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ده العقد. لو ده الشرح ده كله عشان لما نيجي ندخل ونشوف الفرق بين الأسماء والصفات. وأنا متأكد إن في مشايخ بتطلع المنابر ما تعرفش الفرق بين الاسم واللي وصفه. والله ما تعرف. والله مشايخ زي يعني إيه ولا إيه؟ ما يعرفش إيه الفرق بين الصفة والاسم. كده. طب إيه الفرق بين الرحيم والرحمن؟ طب إيه الفرق بين الغفر والغفران؟ والغفور والرزق والرزق والرزاق. إيه الفرق بين الستار والستين؟ مش كده؟ طب إيه الفرق بين الله والرب؟ طب إيه الفرق المأجور حتى؟ أنت تسمع برضو بالبساطة، برضو بالبساطة خالص خالص خالص خالص. بنقول والله المستعان إن العقيدة دي إن صحت صح عمل الإنسان بها يقدر يبقى العالم كله في ناحية هو لوحده بعقيدته بإيه؟ ها؟ أبو ذر يبعث وأمة إيه؟ عقيدة من حديد. النبي قال يبعث أمة واحدة. شوف ورقة بن نوفل ما عملش أي حاجة. رحبت خديجة أم المؤمنين قالت يا ابن أخي انظر ما رأى محمد إيه؟ قال له شفت كذا وواحد كبير جاي وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وأخذني فغطاني فقرأ وغير شيء. شكله إيه؟ قال له وضعه كذا وكذا. قال هذا الناموس الذي أنزل إيه؟ على موسى. ويا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وعودي. ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. الحاجة تانية بس ما أنشغل بالدخول يا محمد. مش محمد صلى الله عليه وسلم 3 4 5 6 شهور ما يجيش الواحد. مات ورقة ابن نوفل خلاص. الحاجة الراجل ما قالش حاجة. قال له ايه؟ بس هم يخرجوه. ماليش دعوة بالكلام ده كله. بس لو انا عايش وانت جبت بالرسالة دي انت ما جيتش لسه بالذات. انت مجرد انسان شاف ملك. انا بقول لك الملك ده هو الناموس، هو الوصلة، وسيلة الاتصال اللي بين الرب وبين موسى. وهو ده هو شكل الوحي. واني اظنك نبي اخر الزمان. شكلك هتبقى كده. الكلام اللي دخلوه الجنة؟ ما دخلوش. وما اللي دخلوه الجنة ايه؟ ويا ريتني بس ابقى حي وانت نبي وانا نصوحك. ما قالش انا الكلمة دي بس خارجة من عقيدة ايه؟ تمام. ومن قلب يحسن النية. نيته سليمة مربوطة وعلم الله صدقة. يقوم النبي يقول ايه؟ رأيته في الجنة أمة واحدة. بالكلمة دي ايوه سكن الجنة لوحده أمة. لما قالوا ايه؟ أنصرك. ما لا نصر ولا صلى ولا صام ولا جاهد ولا زكى ولا حج ولا اعتمر ولا عمل أي شيء أكثر من انه ايه؟ اللفظ اللي علم الله أنه يمتلئ صدقا بعقيدة زي ما بقول لك قوية متينة واثقة بأن الله هو الله وأن النبي هو النبي. خلاص. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما هو أنت تؤمن خلاص ربك يعمل بك إيه؟ لا يزداد بك من قلة ولا يتقوى بك من ضعف. مظبوط. أنت لكل الأحوال تحتاج إلى الله رب العالمين. إنما في الأيام اللي إحنا فيها دي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يرد ضال المسلمين. يا رب اللي إحنا بنسمعه واللي إحنا بنشوفه والله الواحد مكسوف من ربنا جدا. والله مستحيين من ربنا من اللي بيتقال مش قادرين نرد عليه، من اللي بنشوفه وبنسمعه ومش عارفين ندخل للناس لان احنا ما عادش بايدنا الامر. احنا كمشايخ او كعلماء او كدعاء او كمسلمين او كوعاظ او كمخلصين، واسال ان نكون جميعا كل منهم. مش قادرين خلاص ما عادش عارفين نعمل حاجه، ما عادش بايدنا القوه ولا عاد بايدنا السلطه ولا المفاهيم ولا كلام ده. وناس انا ضد كله يعود، انما لما دخلت الليبراليه والعلمانيه والفكريه والمهلبيه والبطيخ اللي انت شايفه بتصوركم ده خلاص ما عادش عارفين حاجه. واحنا بنطوف في الحرام، واسال ان يكتب لكم جميعا حتى بيت الحرام ولا يحرمنا ابدا من الطواف والسعي ابدا. عملنا الطواف 7 اشواط وبعدين رحنا شربنا زمزم وصلاه ركعتين وشربنا من زمزم ودخلنا على الصف. سمعنا ايه؟ سمعت كده صرخه كده وشويه زعيق بره ولم ولم ناس كده بتيجي على حاجه كده. فواحد جه معانا بكشره قطيع محمد قال لي ده في واحده انتحرت، عملت ايه؟ نطت من فوق من الدور الثالث بدماغها وبص جنب المقام بتاع الباب. لا اله الا الله. طب الناس مالهم؟ واحده لفوها بسرعه زي ما انت شايف عارفين نظام التوصل ايه بسرعه ما شاء الله ما فيش حاجه، ولما غطوها وشالوها بسرعه ونضفوا مكانها وخلاص. قعدنا نتتبع الامر، اتضح ان هي امراه سليمه بحسب الاحوال لعلها ظنت ان اللي هيموت في الكعبه هيبقى اقرب الناس الى الجنه، لعلها ظنت كده الله اعلم لعلها ظنت، انما المكان طيب والكعبه ولعلها ظنت. ما هو انا شفت بعيني بتوع الشيعه في لبنان وفي سوريا يلغم نفسه ويقول يا ابا الفضل عباس لبيك لبيك لبيك يا حسين، مش مصدق نفسه. انا تعاقدته ايه؟ ها؟ ضايع ده ضاع مش عارف كده خالص. لبيك يا ابا الفضل يا زينب يا مش عارف الله يقول لك ايه لما اقول لك والله العظيم ابقى بكذب، ولما اقول لك والامام علي اياك ما تكذب، لان عندي الامام علي ده اعظم شيء في الكون لولاه ما كان الله. لا حاجه فوق الخيال. طب ده انا اقول له ايه؟ اقول له عقيدتك ايه؟ وضعك ايه؟ مش عقيده بس حتى وان كان همه ان ينصر الاسلام زي قصه اللي طلعت دي، اسال الله عز وجل ان يتغمدها برحمته ان كان جاهلا. لكن شهدنا وما ينفعنا من هذا الموضوع ان العقيده اللي مش مظبوطه مش على اسس ممكن تضيع صاحبها. تضيعه وهدفها هنا تعمل ايه؟ ما الراجل دخل يقول للخليفه شاب نفسه يقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار واحكم فانت الواحد القهار. بيقول للملك بيقول للخليفه ده كلام، يعني هو راجل فرحان بالخليفه وعايز يكبره يقول له ما شئت انت لا ما شاءت الاقدار واحكم فانت الواحد القهار، عشان يقول 10% ولا 10,000 ولا مليون ولا اثنين. ان مات على ذلك مات كافرا، مات كافرا خلاص. يبقى عقائد بتلعب بالناس، شياطين بتلعب بالناس، والشيطان ممكن يديك لفظ واحد بس وانت بتقوله يضيعك بلفظ واحد بس انت بتقوله بطريقه في العبوديه تعبدها لله عز وجل دون سند الى رسول الله ودون اتصال الى رسول الله ودون تواتر. انما من يثبته الله تبارك وتعالى هو الذي اسس بنيانه على ايه؟ على هدى وعلى تقوى وعلى بينه وعلى نور وعلى صفوه في العقيده وصفاء في النيات. هو ده اللي انا عايز اتعلمه. انا لما اعبد ربنا ينفع ادعوه باسمائه ولا ادعوه بصفاته؟ قول لازم تشتغل، عشان انت لما تشتغل وتغلط وانا صحح عمرها ما عرفت تروح منك. ولذلك الاسماء الحسنى فادعوه بها. احسنت. ها؟ اسماء الله الرحمن. ها؟ من السنة؟ كيف اعلم والله بس الله الله الرحمن؟ طيب ماشي، انا بقول دلوقتي ينفع لما نيجي ندعو الله عز وجل نطلب منه ندعوه باسمائه ولا بصفاته؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه وذروا الذين يلحدون في اسمائه. طيب الصفات ايه هي الصفات؟ مثلا الاسم الرحمن مثلا، ده النهارده هنشوف الاسم الرحمن ينفع اقول يا رحمن اغفر لي؟ ينفع ولا ينهر ابيض ينفع اقول له يا رحمن اغفر له ولا لا؟ يا رحمن ارحمه، ده اسم الرحمن اسم، يبقى ينفع اقول له ايه؟ يا رحمن ارحمني. لكن المغفره صفه ولا اسم؟ صفه. الغفور ها اسم ولا الغفور اسم؟ جدع. طيب الرحمه اسم ولا صفه؟ صفه. ينفع اقول له يا رحمه الله ارحميني؟ شر. والله شر. اقول له يا رحمن ارحمني ما اقولش يا رحمه الرحمن ارحميني، مع انك انت تقصد ايه؟ انت تقصد رحمه ربنا. يقول لك رحمه ربنا واسعه. ايوه يا رحمه ربنا عميني، لانها صفه يتصف بها الرحمن. خلي بالك امور بسيطه جدا، لما تيجي ندخل بقى ان شاء الله في الشهر هتلاقي فيه اخطاء كتير جدا كلنا بنقع فيها، كلنا بنقع فيها الا ما رحم الله، يعني اللي هو تعلم وكلنا وقعنا فيها قبل كده، لكن اللي تعلم يبقى عارف يعبد ربنا ازاي، بيناديه بايه. ما ينفعش تنادي ربنا يعني مثلا انا اسمي محمد وبعدين سميت ابني عبد الله، عشان لما اجي اناديه اقول له ايه؟ يا عبد الله. لو انا قلت له يا عبوده حرام. ولا تتخذوا ايات الله هزوا، قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا الله هتوصلني، ايوه هتوصلني بس ما تكونش حاجه متشددين، هتوصلني كده. اما اقول محمد وسمي ميدو او منو او حموطة او حموطش، ينفع؟ مين احب الناس اللي في الاسم ده؟ النبي. ينفع وانت بتصلي من كثره حبك للنبي تدلع ابنك عشان تفهم الفكره؟ طب لو كثره حبك للنبي ما تقول اللهم صل على حموده، اللهم صل على ميدو، ينفع؟ ما ينفعش. يقول لك كما امرت بالتادب مع رسول الله فتنادي باسمه كما سماه الله، اعمل ايه؟ صن هذا الاسم واحفظه عبد الله، او ما تسميهوش. عايز تقول بودي وعبودي وشبودي سمي كده من الاول، ما تسميش عبد الله، ما تسميش مثلا صلاح الدين وتربيه على الرذيله وعلى افساد الدين. عقيدتنا الاسلاميه سهله جدا وسلسه سلسه سلسه سلسه. يبقى احنا خد المعلومه بتاعت النهارده، العقيده هي من العقد والاعتقاد والشك والربط والرباط والقوة فيما نعتقده في الله من أسمائه وصفاته، مظبوط، من ما أحل وما حرم، من جميع أنواع العبودية، جميع أنواع العبادات لله تبارك وتعالى، مظبوط ولا مش مظبوط؟ طيب من الذي علمنا ذلك؟ نقول الرسول علمنا ذلك في إيه؟ قلنا السنة. طب السنة دي معناها إيه؟ طبعا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، يبقى السنة هي الطريقة. طيب وما من أحد قلت له ما هي السنة إلا وقال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، مظبوط، فتعارف الناس عليها أنها سنة محمد، مظبوط. لكن تعالى التعريف العلمي لها تعريفات كثير، أنا أجمع لك كل هذه التعريفات. هي الطريقة مش كده؟ هي النافلة مش كده؟ هي الشيخ نصر عمر قال فيها سطرين كده مبازين جمال جدا، قال هي كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الامر والنهي والافعال والاعمال التي توجب الاتباع له، فمن تابعه عليه فقد اصاب السنه، وضده المخالفه والمعارضه، انك انت تخالف. يبقى السنة هي كل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والأفعال المصاحبة لجميع أنواع العبودية. فالعبادات، أيوة العبادات، لما نيجي نقول عبادات أنت توصل لتفعلك إيه؟ العبادات هي الصلاة والصوم والزكاة والحج ونقول صوم، مش احنا خدنا السبعة شروط لا اله الا الله، انت مش حاج تقول والانقياد والطاعة والمحبة واليقين والإخلاص والصدق والعلم، مش كده؟ دول السبعة دول كلهم موجودين عندي في السنة. أيوة، لأن النبي هو خير من عبد الله وشر من دل عليه، فلا يجوز لي أن أتعبد الله عز وجل بغير السنة. ليه؟ لأن بغير السنة هضل، لأن الأسماء والصفات ما هي إلا ما وصف الله به نفسه وسمى أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أي حد يجيب لك اسم ثاني يقول له لا ما عرفكش. يبقى الأسماء اللي قالها ربنا في القرآن والأسماء اللي قالها نبينا فين؟ في السنة. أي أسماء أو صفات خارج عن القرآن خارج عن السنة لا يجوز التعبد لله تبارك وتعالى بها أبدا. وبعدين بيجي بهذه الأسماء وهذه الصفات وهذا الاعتقاد يثبت الإنسان من الفوائد يعني أن الإنسان يثبت على طريقه وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن من الأسماء والصفات المحيي المميت، مظبوط؟ المحيي المميت. يبقى أنا أعلم يقينا أنني لن أموت إلا بأمر الله، ولو قطعوني أيوة بقطعهم، ولو أنني أيوة. ما هو دخل الرجل لخالد بن الوليد وقال تزعمون، اللي هو كيدر صاحب دومة الجندل، وقال تزعمون أن ما شاء ربكم كان وما لم يشأ لم يكن؟ قال نعم. قال وتقولون قل ما يصيبنا إلا ما كتب؟ قال نعم. قال يعني أنت لو طلعت فوق الجبل دور من نفسك من فوق وقدر لك أن تحيا أتموت؟ قال لا. أنا مظبوط. قالوا طب لو أنت أفضل وقدر لك أن تموت وأنت سليم تموت؟ قال نعم. خلاص إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ده موضوع ده أجال بقى ويوصل أخرى إلى أجل مسمى. أنا خلاص إن قدر لي الحياة أحيا وإن قدر لي الموت أموت. أو طب هذه كأس من السوء قدام الجيش ده كله اشربها وإن شاء وقدر لك الموت تموت وإن لم يقدر لك الموت تحيا. خالد بن الوليد طب هيعمل إيه لو أنت تعمل إيه؟ كالسم سم سم سم اشربه وأنت واقف قدام عشان أشوف القضاء والقدر بتاعكم ده. الجيش ده واقف والجيش ده واقف، جيش المسلمين في برضه لسه ده مش عارفين ها، والناس برضه مش كلها زي أبو بكر وعمر ها، التانيين قاعدين يقولوا صح الناس دي بتحاربنا بطريقه ما شفناش لها مثيل، ولسه خالد بيقول له اين تفرون منا لئن صعدتم الى السماء لاصعدنا الله اليكم او لامطرتم علينا، ولسه بيقول له احنا عقيده جئتك برجال يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياه. عقيده خالد تبقى ايه؟ شوف القائد ده قال طب لو انا قلت لا انا مش شارك دول هيقوا علينا وضعاف الايمان اللي عندنا يتهزم، عقيدتهم تتهزم احنا بنحارب عقيده ما بنحاربش سلاح. طيب قال الله بسم الله ثقه في الله ويقينا بالله قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم واقترب السوء. ام اللي يقول والله ان كان الا الم يعاملني في بطني منذ سنين اذهبه الله عني بهذا السوء. نص اللي هناك لا اله الا الله، نص اللي هناك الله. طب والمسلمين قالوا بس كده عقدتنا بقت ايه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا دقيقتين وجابوا كيد الدم الخوف كده فخد عمر قال خد خد الواد ده بكم حيار وقعد يعمل فينا ويسوي فينا اثروا وانتصروا بايه؟ ودب الله وقذف الله الرعب في قلوبهم. ليه؟ عقيده سليمه من حديد ما بتتبدلش مش هنتغير ابدا. ليه؟ لاني اعلم انني عبد لله وان الله بيده الهيمنه الكامله على هذا الكون، فان شاء لا مشيئه لاحد فوق مشيئته، وان قدر لا يعاب تقديره، اسمع دي، لا يعاب تقديره ابدا. حتى وان كان الظاهر ليا ان هيقطع لي ايدي او هيقطع لي رجلي او هيموت ابويا او ابني او امي او عمي او خالي او اي حد هيموت، إن كان الظاهر ده نعلم يقينا أن الذي قدره الله لا يعاب، فهو الخير وهو الحق وهو الهدي وهو الجمال كله اللي أنا أسعى لتلبيته. ليه؟ حتى في الموت عم إبراهيم أيوة لإني أصبر وأحتسب وأشكو ربي على ذلك فيعوضني عطاء لا ليس له قدوم. بس أهم شيء يكون قلبي إليه معلق. اثنين ما عندهمش بقى العقيدة بقى دي، يعني زي الاثنين اللي ما عندهمش بقى العقيدة يقول لك إيه؟ محمد واحمد الاثنين دول جعانين جدا جدا شابين، في قحط في البلد ما فيش اكل ولا شرب صحراء، تعال ما تعلم من اكل. قال له انا هروح ناكل فين؟ ناكل طوب. قال له نشم ريحه الاكل. فضلوا يتبعوا ريحه الاكل لغايه لما وصلوا الكنيسه. قال له شفت الكنيسه دي؟ عجيب. قال له ريحه الاكل واللحمه والطبخ طالع منها ايه بلون؟ يبقى احنا نعمل ايه؟ تعالى ما ندخل نقعد في الكنيسه قالوا يا عم احنا مسلمين ولو شافونا هي ايه؟ مش هياكلونا. قام احمد قال لمحمد طب ما تسكت طلع القلم وراح عامل صليب على ايده قال له انا جرجس. قال له ازاي؟ قال له انا جرجس هاكل والنيه كده ناكل. قال له انا لن اغير عقيدتي حتى ولو بالكلمه. قال له ازاي؟ قال له علمت ان الله هو الرزاق وانه يطعم ولا يطعم. انا مش اتحايل. قال له ما هو ده جائز. قال له ماشي جائز جائز اعمله انت لكن انا مش هعمله انا اثبت. وقد علمنا نبينا ان الصدق من جاء. خبطوا على الباب فتح القسيس. اهلا اهلا. قال له انا جرجس. تنى على طول بعد قال له عم انا جرجس. قال له اهلا من اخي جرجس زي ابني ها روح مصلبه عامل ايه جرجس؟ قال له تمام وعني له والله معلش. قال له انت اسمك ايه؟ قال له اما انا فمحمد. قال له انت مسلم؟ قال له ايوه مسلم. انا قال له اهلا بالمسلم. تعالى يا حبيبي تعالى تعالى يا جرجس انت احمد سيدنا مديله كده وراح ماسك ده مديله كده تعالى والله اخي محمد. قال له محمد قال له قال له انت نوم بوفيه مفتوح لحمه وجمبري وسمك وفراخ وشوف ربنا كله عندك كده وكله ادخل كله اتبسط جرجس فتح كله. قال له طب ادخل معاه. قال له يا جرجس انت مش مسيحي؟ قال له قال له احنا صايمين النهارده وبكره بعض يا حبيبي عندنا البنين يوم ها يبقى انا ما اكلش شيء والتاني ايه؟ ادخل بقى انت حضرتك على الصيام وعلى العبوديه انما الارزاق كلها لما تكون بيد الله يرزق من يشاء بغير ايه؟ طبعا هو هنا الاساس دخل ده ياكل عشان يعمل ايه؟ يالف قلبه واحنا عندنا الاكل وبيتلطف على مسلم وبيتفضل على مسلم انما التاني قال احنا عندنا صيام ده ثاني يوم بداناه امبارح ولسه المنظوم معانا بقى ايه؟ الاربعين. المقصود ايها الاحبه الكرام ان الانسان يعتقد شيء معين اياك ان تحوله لتنال رزق لن ياتيك. اياك ان تحوله لتنال كرسي او عز او سلطان لن ياتي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وحدك انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. علشان كده لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا الله الا ان تتقوا من الله ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. شوف ربنا كده بعد ما جاب الايات دي قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. طالما انت عقيدتك امتلأت بهذه الاركان السته وضدها ابقى تعلم انني انا الذي ارفع واضع والى اخره واعز واذل واحيي واميت وارزق وامنع والى اخره والي المصير. يبقى انت لا تتعلق الا بي انا وحدي. ما تروحش لاي حاجه. ما تغيرش حالك ابدا. ما تقولش انا جرجس علشان ما تبيعش هويتك علشان تاكل او تشرب. ما تبيعش الفضل فضيله ربك عليك من الايمان اللي في قلبك وتزعزع هذا الايمان التكوين اللي وضعه الله عز وجل في قلبك من اجل انك انت يعني تقول السياسه احترافيه. السياسه لا مانيش عايزها. تقول لي انا اصل لكذا اتحالف مع الشيطان عشان اصل الكرسي. يقول لك لا مش هتصل الكرسي ولا ان وصلت ربنا هيسيبك زي ما حصل. تقول لي هعمل يا اخي والله العظيم الذي لا اله الا هو لا يحكم في ملك الله احد ابدا بغير اراده الله. والله لن ترفع قدم وتضع قدمه الاخرى بغير اراده الله. والله لن تشرب شربه الماء ابدا الا باراده الله ولن تخرجها ابدا الا باراده الله. والله الذي لا اله غيره لو علم الناس ذلك لسكنوا في بيوتهم يبكون على انفسهم بفضله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله ولما تلززتم بالنساء على الفرش. لو تعلمون ما اعلم يبقى انا عقدت لهين عبدي بماذا جئتني؟ منصور بن عمار قال له جئتك بثلاثه بسته وثلاثين حجه. قال ما قبلت منها شيء فلماذا جئتني؟ قال يا رب جئتك بثلاثه الاف وثلاثمائه سته وثلاثين ختمه للقران الكريم. قال ما قبلت منها شيء فلماذا جئتني؟ قال خلاص ضاقت بها السبل. لا الحج نافع سته وثلاثين حجه ولا 3600 ختمة للقرآن نافعين، يبقى شهر 20 شهر صيام ينفعهم، يبقى 10000 جنيه زكاة ينفعهم؟ ما ينفعوش. قال ضاقت بي السبل فقلت يا ربي جئتك بك. قال لازم برحمة الله عز وجل، برحمة الله نهوك اللي انت بتعبده، اللي هو نهوك ان انا اتعرف على اسمائه واتعرف على صفاته واتعرف على احكامه واتعرف على نواهيه واتعرف على كل ما يحب، فاجتنب كل ما يكره وافعل كل ما يحب وامر بكل ما يحب. ونسال الله عز وجل، لسه بشوية بس في النهارده، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا جميعا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يغفر لنا ما كان من خطا او زلل او سهو او نسيان، ربنا سميع قريب مجيب. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وحي الله هذه الوجوه وزكى هذه الانف والانفس، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Thank you.